تفسير الآية 23 و24 من سورة النازعات، يقول تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، أي فبمجرد أن أدبر عن موسى صلى الله عليه وسلم جمع عموم الناس وجنوده ومعاونيه ونادى فيهم قائلا لهم. أفظع كلمة يمكن لكافر أن يقولها، وما تجرأ على قولها أحد قبله ولا بعده: أنا ربكم الأعلى الذي لا رب فوقه، فلا عبادة أي طاعة إلا لي، وليس الأمر كما يدعي موسى أن لكم إلها غيري تعبدوه.